من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قيمة الإنسان ومكانة الإنسان إنما تظهر عندما يجعل ربه سبحانه محور حياته، أن تكون صلاته لله، وصيامه لله، وصدقته لله، وحياته لله، ومماته لله. حينئذ تظهر قيمة المسلم، أن يكون شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الكون الذي نعيش فيه، هذا الكون كله خاضع لسلطان الله، كله مسبح بحمد الله. فإذا تمرد العبد على ربه سبحانه وتعالى أصبح نشازا في هذا الكون، أصبح شاذا في هذا الكون العظيم الهائل المتجه إلى الله بالطاعة والخشوع والخضوع. إذا تمرد العبد على ربه صار متجها في اتجاه معاكس لاتجاه الكون، ومن كفر فعليه كفره. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي وكفر الكافر، لا تنفعه طاعة المطيع، إنما يعود ذلك على صاحبه بالنفع أو بالضر. فالمطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي إنما يضر نفسه. يقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى يرضى عليك إذا عملت العمل ليصير، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا أكلت أكلة فحمدت الله، فإن الله تعالى يرضى عنك بهذا العمل اليسير القليل. كذلك إذا شربت شيئا فحمدت الله على ذلك، فإن الله يرضى عنك. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه فتح لهم الأبواب، فتح لنا بابا عظيما هو باب التوبة. هذا هو أعظم باب في الإسلام، باب التوبة. مهما أخطأ العبد، مهما ارتكب من الخطايا، بل ولو وقع في الشرك الأكبر، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. إذا رجع إلى الله فإن الله لا يردك، إذا رجعت إلى ربك فاعلم أن الله لا يردك أبدا، بل سيفرح بتوبتك وسيضاعف لك أعمالك الصالحة، وسيبدلك بسيئاتك حسنات. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا باب واسع فتحه الله عز وجل لكل واحد منا. تعلمون كيف كانت توبة بني إسرائيل؟ توبة بني إسرائيل ما تقبل الله منهم توبتهم إلا بشرط، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذه توبة بني إسرائيل، ما تقبل الله توبتهم إلا بهذا الشرط، أن يقتل بعضهم بعضا. فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فلا تقبل توبتهم إلا بهذه الطريقة. أما هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى ما اشترط علينا هذا الشرط، يكفيك أن تقلع عن الذنب، أن تشعر بالندم، أن تعزم على عدم الرجوع إليه، هذا يكفيك في أن يبدل الله سيئاتك حسنات. والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. هذه الرحمة صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، والسبي طبعا هذا يكون بعد القتال بعد حرب، فإذا امرأة تسعى، امرأة من السبي تسعى، والسعي هو الجري بشدة، تجري بشدة وتبحث هنا وهناك، كانت تبحث عن ولدها الرضيع ضاع منها، فلما وجدت هذا الصبي، وجدت ولدها، أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. تصور الآن حال هذه المرأة وهي التي فقدت ولدها ورضيعها في الحرب، تظن أنه قد مات، ثم فجأة تجد ولدها، كيف تكون رحمتها لهذا الولد؟ لا يمكن تصوير هذه الرحمة، هذه الرحمة لا تعرفها إلا الأمهات. هنا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرى هذا المشهد هو وأصحابه؟ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن لهذه المرأة في هذا الموقف أن تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، هذا أمر مستحيل. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فكيف يلقي بعبده المؤمن في النار؟ الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك وأبيك، نعم أرحم بك من أمك وأبيك. ما كان سبحانه وتعالى ليعذب عبده المؤمن إلا إذا كان قد أصر على أمر عظيم ولم يتب منه، لأن هذه التوبة هي الباب، هو الأمل لكل مؤمن ولكل مسلم. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 100 رحمة، إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. هذه رحمة واحدة فرقها الله في هذه الأرض على الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، رحمة واحدة وسعت أهل الأرض جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: وأخر سبحانه 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذا هذه رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل فهي تكفي أهل الأرض جميعا، وأخر لعباده 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. فرحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من الذنوب مهما عظمت هذه الذنوب. فمهما عظم خطأك فعفو الله أعظم، ما عليك إلا أن ترجع، ما عليك إلا أن تتوب، لأن الله تعالى خاطب الكفار فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما فعلوه قبل التوبة من كفر وقتل وزنا وشرب الخمر وربا، كل ذلك يعفو الله عنه. المهم أن يتوب وأن يرجع. وعرض سبحانه وتعالى التوبة على أشد الناس جرما، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عرض عليهم التوبة فقال النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ فينبغي للمسلم دائما أن ينظر من هذا الجانب. إذا أخطأ، إذا وقع في معصية، في حتى ولو في كبيرة، عليه أن يعجل بالتوبة إلى الله، عليه أن يبادر بالإنابة والرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يجعل طاعة الله عز وجل هي محور حياته. حياتك كلها تدور على طاعة الله، على تحقيق العبودية لله عز وجل، هذا هو المقصود. إذا قمت بأي عمل، بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان إلى أولادك، إلى أهلك، إلى امرأتك، إلى جيرانك، إلى زملائك في العمل، تحسن إليهم من أي باب؟ من باب طاعة الله، لأن الله أمرك بالإحسان. تحسن إليهم من أجل تحقيق العبودية، تحسن التعامل مع الناس ولا تتكلم في أعراضهم. لماذا؟ من أجل تحقيق العبودية. فلابد أن تجعل طاعة الله عز وجل هي محور حياتك، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتحقيق هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليحققوا هذه الغاية. فالله سبحانه وتعالى ما خلقك لتنافس أهل الدنيا في دنياهم، ما خلقك سبحانه وتعالى لتحصيل الشهوات والملذات، وإنما خلقك لأمر عظيم، وهيأك لأمر جسيم، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنستقر في جنة عرضها السماوات والأرض، ما خلقنا لنستقر في الدنيا، فلا أحد منا سيخلد في هذه الدنيا. خلقنا لنستقر في جنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لنكون في جواره وفي جوار الأنبياء والصالحين والعلماء، ما خلقنا لنبقى في هذه الدنيا بما فيها من شرور وفساد. فهذه الدنيا ممر، فينبغي علينا أن نجعل طاعة الله عز وجل هي أهم مقصد وأغلى غاية نسعى في تحقيقها. ووالله لو نظرنا إلى عاقبة المعاصي وعاقبة المخالفات، والله لما اقتربنا منها. لو أن الإنسان ينظر إلى عاقبة المعصية، وكثير منا كلنا نخطئ ونقع في المعاصي، والله لو نظرنا حال المعصية إلى عاقبة المعصية لما اقتربنا منها. والله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا مثلين، ذكر لنا قصة رجلين حتى نعرف عاقبة المعصية، حتى نحذر منها. القصة الأولى هي قصة أبينا آدم عليه السلام. حرم الله عليه الأكل من الشجرة، فجاءه الشيطان وأقسم له بالله إنه له من الناصحين، أوقعه في الخطيئة. أخطأ آدم عليه السلام، أكل من الشجرة، ماذا حدث؟ من أجل لقمة واحدة طرد آدم عليه السلام وزوجه من جنة عرضها السماوات والأرض، وأنزل إلى دار الشقاء والبلاء. هذا من أجل لقمة. أين هي اللقمة؟ ذهبت اللقمة، لكن الذكر بقي مدونا في جميع كتب الله، فكلنا يذكر بأن آدم عليه السلام، نقرأ: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم تاب الله عليه، غفر الله له تلك الخطيئة، لكن الذكر بقي مدونا في جميع الكتب، أن آدم عليه السلام عصى ربه، وبسبب هذه المعصية أنزل إلى دار الشقاء والبلاء. في المقابل نجد يوسف عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بالمحنة الفتنة، فصبر على المعصية ساعة واحدة، ساعة قال معاذ الله، لما جاءته امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، تذكر شؤم المعصية فصبر وابتلي في ذلك ابتلاء عظيما، لكنه صبر، صبر واحتسب الأجر عند الله. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن جعله الله نبيا، وأن جعله ملكا، وأن جمع بينه وبين أبويه وإخوته بعد طول فراق. كل هذا جزاه الله من أجل أنه صبر على الشهوة وعلى المعصية ساعة من نهار. فالمؤمن ينبغي أن يصبر، أن يدافع هذه المعاصي، أن يصبر على ترك المعصية، أن يصبر على طاعة الله عز وجل، لأنه قد يقع في المعصية ثم يندم على ذلك، يندم ولا ينفع الندم، لا سيما إذا تكررت منه المعصية، لأن المعصية تدعو إلى أختها، المعصية تؤدي إلى موت القلب. فبعض الناس يرتكب المعصية في أول الأمر يشعر بالندم ويتوب، لكن إذا تكرر منه فعل المعصية هانت عليه، صار يشعر بأن هذه المعصية كأنها حتى ولو كانت من الكبائر كأنها ذبابة وقعت على أنفه فأشار إليها فأطارت، لا يهتم بهذه المعصية، يظن بأنها من الصغائر. فعلى المسلم أن يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى، أن يجعل طاعة الله عز وجل هو المحور الذي تدور عليه حياتك، هي الغاية التي تسعى إلى تحقيقها لتحصل الفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن رحمة الله تعالى بعباده أيضا أن بين لهم الأسباب التي تبلغهم وتوصلهم للأخذ برحمته لينالوا هذه الرحمة. فرحمة الله عز وجل كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمته وسعت كل شيء. ولكن من ينال هذه الرحمة؟ من يستحقها؟ هل يستحقها الكافر؟ هل يستحقها المشرك؟ هل يستحقها من يحارب الله بالمعاصي ليلا ونهارا؟ هذه الرحمة قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن هو الذي ينال هذه الرحمة، الذي يحسن في عبادته، الذي يحسن في تعامله مع الناس فيرحمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كأنه قال: لا يرحم إلا الرحماء، أما قساة القلوب فهؤلاء لا يستحقون رحمة الله ولا ينالونها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن تنال رحمة الله في الدنيا والآخرة فعليك أن ترحم عباد الله، أن ترحمهم في كل شيء، سواء بيدك أو بلسانك، ترحمهم بيدك وترحمهم بلسانك، فلا تعتدي عليهم بيدك ولا تعتدي عليهم بلسانك، هذه هي الرحمة. فإذا رحمت عباد الله رحمك الله، فهذا من أسباب رحمة الله عز وجل بعباده، أنهم يتراحمون فيما بينهم. وهذه صفة أهل الإيمان، أنهم رحماء بينهم، كما قال تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بينهم قسوة، لا يقسو أحدهم على الآخر، لا يقسو المسلم على أخيه المسلم حتى ولو كان يراه على خطأ على معصية، لا يقسو عليه، لأنهم رحماء بينهم يتراحمون. فهو من رحمته بأخيه المسلم وحبه له، فإنه حتى إذا رآه على خطيئة يوجهه ويرشده وينصحه بقلب مليء بالشفقة والرحمة، لأن هذا لابد منه. إذا أردت أن تنال رحمة الله يوم القيامة فعليك أن ترحم عباده. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله حفيده الحسن رضي الله عنه، فرآه أحد العرب وهو الأقرع بن حابس، رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تقبله؟ استغرب من هذا الحادثة، قال فإن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. عنده 10 من الأبناء ما قبل واحدا منهم، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ماذا أفعل لك إذا كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك؟ ماذا أفعل لك؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع الطفل، تقبيل الطفل اعتبر هذا من الرحمة، فكان عليه الصلاة والسلام هو أرحم الناس بالناس، ما كان أحد على وجه الأرض أرحم بالخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلابد أن يتراحم المؤمنون فيما بينهم. كذلك من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه شرع لهم ما يضاعف لهم الحسنات وما يكفر عنهم السيئات وما يرفع لهم في الدرجات، شرع لهم المواسم العظيمة. وإنكم والله لمقبلون على موسم هو أعظم موسم في السنة، وهذا الموسم له مقدمة، هذه المقدمة هي هذا الشهر الذي بين أيدينا شهر شعبان، والمؤمن يتهيأ لهذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان الذي هو أعظم الشهور على الإطلاق، يتهيأ لهذا الشهر ابتداء من شهر شعبان، لأن شهر شعبان هو المقدمة التي تهيئك لشهر رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يتهيأ بمجرد أن يدخل شعبان يهيئ نفسه لشهر العبادة، لشهر العتق من النار، من أراد أن يعتق نفسه من النار أن يكون من أهل الجنة. فالموسم قادم، لا تضيع هذا الموسم شهر رمضان، لا سيما وأنه سيكون في زمن إجازة، في زمن عطلة، ينبغي أن نغتنم هذه الأوقات، هذا الفراغ ينبغي أن نغتنمه في طاعة الله. فشهر شعبان كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، بل كان يصوم أكثر هذا الشهر، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أره، وتعني النبي عليه الصلاة والسلام، لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم بعد شهر رمضان في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان، كان يصومه إلا قليلا. أما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الصيام بعد النصف الثاني من شعبان، فالنصف الأول من شعبان اتفق العلماء على استحباب صيامه أو الصيام فيه، النصف الثاني وردت في بعض الأحاديث تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وبعضها ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا النهي هو في حق من لم يكن معتادا على الصيام في باقي الشهور، الإنسان الذي ليس من عادته الصوم هذا يكره له الصيام بعد النصف الثاني من شعبان، لكن من كان من عادته الصيام فهذا له أن يصوم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه أمرنا أن لا نخلي هذا الشهر من صيام، فلابد أن تصوم في شعبان ولو أن تصوم يوما واحدا. جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ فقال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي لم تصمه في شهر شعبان. العلماء قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله للصحابي هل صمت من سرر هذا الشهر، قالوا سرر الشهر هو آخر الشهر، وسمي بذلك لاستسرار القمر فيها، الأيام الأخيرة من الشهر هي التي يختفي يستتر فيها القمر. وهذا مذهب وقول أكثر أهل اللغة وأهل الحديث وأهل الغريب. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث من سرر هذا الشهر، قالوا المراد به وسط الشهر، لأن سرار كل شيء هو وسطه، وأيا ما كان سواء كان هو آخر الشهر أو وسط الشهر، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نخلي هذا الشهر من صيام. فينبغي على المسلم أن يصوم في هذا الشهر الداخل، أن يصوم ما استطاع، أن يصوم ما استطاع. فإن كان ليس من عادته أن يصوم خارج في الأشهر الأخرى، في مثل هذه الحالة يستحب له أن يتوقف عن الصوم بعد النصف الأول من شهر شعبان حتى يتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان يصومه. وليس من السنة إحياء ليلة النصف من شعبان، هذه من البدع التي أحدثها الناس واعتمدوا على حديث موضوع باطل باتفاق المحدثين والفقهاء، وجعلوا يوم النصف من شهر شعبان يوما يخصونه بالصيام، يخصونه بنوع من الذكر والتسبيح يحتفلون فيه. وهذا وإن كان ليس مشهورا عندنا، لكن أقوله تحذيرا مما قد يقع فيه بعض الناس. هذا من البدع، من البدع التي أحدثها الناس، أن جعلوا هذا اليوم يوم النصف من شعبان، قالوا هذا هو اليوم المعني بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وهذا باطل، لأن هذه الآية أو هذا اليوم الذي تقدر فيه الأشياء، هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، الآية هذه نزلت في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا المقصود بها ليلة القدر وليس ليلة النصف من شعبان. فينبغي على المسلم أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، أن يتهيأ لاستقبال هذا الشهر العظيم شهر رمضان. ولا أقصد باستقبال والاستعداد لهذا الشهر أن يستعد بالطعام والشراب، لا، لأن الناس مع الأسف اعتادوا على استقبال رمضان بالأطعمة، يوجد قبل دخول رمضان بشهر يبدأ يهيئ في الطعام من الآن، يقول قبل ما الأمور يعني قبل ندرة هذه المواد قبل غلائها يبدأ يشري. لا، المقصود بالاستقبال هو أن تستقبله بقلبك وعقلك، تفكر ماذا ستفعل في هذا الشهر، كيف ستؤدي صيام هذا الشهر وقيام هذا الشهر على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتهيأ لاستقبال شهر رمضان، وذلك على الأقل بصيام بعض الأيام من شهر شعبان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.